قال من كافر ومسلم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك أي الدنيوي. نعم. ولا يرزق الآخرة إلا أهل توحيده وطاعته، قضى ذلك قضاء حتما مبرما، وأشرف الأرزاق في هذه الدار ما رزقه عبده على أيدي رسله من أسباب النجاة من الإيمان والعلم والعمل والحكمة وتبيين الهدى المستنير. وهذا فيه التنبيه إلى أن التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح هو أعظم الرزق، أعظم الرزق. فالرزق أنواع، أعظمها رزق الهداية، أن يرزق الله سبحانه وتعالى عبده الهداية للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن عليه بذلك. نعم. الفتاح الذي يفتح على من يشاء بما يشاء من فضله العميم، يفتح على هذا مالا وعلى هذا ملكا وعلى هذا علما وحكمة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. العليم الذي أحاط علمه بجميع المعلومات من ماض وآت وظاهر وآمن ومتحرك وساكن وجليل وحقير، علم بسابق علمه عدد أنفاس خلقه وحركاتهم وسكناتهم وأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار في العذاب المهين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما من جبل إلا ويعلم ما في وعره، ولا بحر إلا ويدري ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. بعض العلماء يستشكل إطلاق الدراية على الله يدري، والذي جاء في النصوص هو العلم، يعلم، علم ويعلم، وهذا كثير في النصوص، نصوص الكتاب والسنة. وهذه اللفظة أيضا في إطلاقات أهل العلم، إطلاقات أهل العلم نادرة جدا، والذي يطلق على الله سبحانه وتعالى في هذا المقام العلم. لكن جاء في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري فيما تنتطح هذان أو هاتان العنزان؟ قلت لا. قال: لكن الله يدري، لكن الله يدري. فإن ثبت هذا الحديث أو ثبت هذا اللفظ في حديث آخر فلا إشكال، لأنه بمعنى العلم، لأنه بمعنى العلم. وإطلاق اللفظ هذا في مثل هذا المقام فيما يظهر لا حرج فيه، لأنه من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع. وأما إن ثبت فإنه إن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكون من باب الأوصاف الثابتة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. القابض الباسط، فيقبض عمن يشاء، فيقبض عمن يشاء رزقه فيقدره عليه، ويبسط على من يشاء فيوسع عليه، وكذا له القبض والبسط في أعمال عباده وقلوبهم، كل ذلك إليه، إذ هو المنفرد بالإحياء والإماتة والهداية والإضلال والإيجاد والإعدام وأنواع التصرف والتدبير. الخافض الرافع، الضار النافع، المعطي المانع،